يعني معنى بضع وسبعون شعبة، وفي الأفضلها بضع وستون شعبة، ثم قال فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجعل قول قلب عمل القلب وعمل الجوارح إيمان، الحياء من عمل القلب، وإماضة الأذى عن الطريق من عمل الجوارح، وقول لا إله إلا الله من قول اللسان وعمل اللسان. وجعل هذا كله إيمان. إذا اجتهد العبد في الصلاة والصيام والصدقات والجهاد زاد إيمان، وإذا غفل وأعرض نقص إيمان، وإذا أقدم على معصية من المعاصي من غيبة أو نميمة أو زنا أو سرقة أو ربا نقص إيمان وضعف إيمان، وإذا تاب إلى الله ورجع وأناب زاد إيمان، وهكذا. يا شيخ مثلا كما معلوم يوجد في بعض البلدان أناس يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدين يعتنى بكل أركان الإسلام، ولكن اختلط عليهم العمر، يرتكبون بعض المنكرات أو الشركيات كطواف عند القبور وكمناجاة عند الأموات ومثل ذلك. إذا أتى الإنسان بالإيمان نضرة في عمله الآخر، إذا أتى بالصلاة والصيام والشهادتين ونحو ذلك نضرة في عمله. فإن كان عمله بخالفة شرع الله معاصي مثل السرقة وهو يعلم أنها محرمة، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم وأشبه، هذا نقص في الإيمان، ضعف في الإيمان. أما إذا كان يتعلق بالسلك هذا لا في الإيمان. فلو يتعلق بالأموات يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم ويطوف بقبورهم يرجو بركة ذلك منهم، هذا كفر أكبر، هذا يبطل الإيمان. مثل الذي يتوضا ثم يحدث، إذا توضا الإنسان ثم خرج من ريحه يصير حد طهوره بطل. إذا توضا الإنسان ثم بال أو خرج من الريح بطل وضوءه. فهكذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويصلي ويصوم ثم يسب الدين، نعم، أو يستهزئ بالدين، أو يستهزئ بالمصحف ويجعله تحت أقدامه إهانة له، نعم، أو يسب الأنبياء، أو يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلم ولا كافر، نعم، وصلاته وصومه تبطل مع التنفع. هكذا إذا دعا الأموات يا سيدي يا غثني يا سيدي البدوي يا سيدي فلان يدعوه، أو يا سيدي اللي عندكم في السودان لو اسمه المرغني، نعم، وأشباه. معنى هذا مثل حدث، مثل حدث في الطهارة، نعم، الشيخ بالله ينطر الأعمال والإيمان، كما أن الحدث ينطر الطهارة. فالواجب التوبة، التوبة هو الرجوع إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله واستقام على الإيمان ثبت إيمان، وإن بقي على الشرك بطل إيمان. ولهذا قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. الله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وبالخيرة فهو في الآخرة من الخاسرين. فلو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويتعبد ولا توشي من الأعمال، لكن يقوم سيلم النبي وش يصير فيه؟ ما يصدقه كافر؟ نعم. أو يقول مختار بن أبي عبيد النبي، نعم، أو يقول محمد كذاب، نعم، أو يسب الدين ويقول هذا الدين خرافة، نعم، ولكن أنا أجامل الناس وأصوم مع الناس وأصلي مع الناس، نعم، اسم منافق كافر، نعم. هذا عندنا بقي لنا موضوعين يا شيخ، هذه المسألة نفسه، هذه المسألة نفسه بقي لنا موضوعان، نعم. فمثل هذه الجماعة بعضهم ما وصلتهم الحجة، يعلمون على حسب يعني بعض أهل العلم لا يرى يتوقف عن كفر، يقول أعماله كفر، أيوة، ولكن يتوقف عن كفر حتى يبين له، أيوة، نعم. ثم إن أجاب الحمد لله وإلا وجب قتله إذا كان هناك ولي أمر، نعم، يعني يقيم الحدود، نعم، لأن الحجة لا بد من بيانها، نعم، مثل ما قال سبحانه وتعالى ما كنا معذبين، نعم، حتى نبعث رسولا، نعم. مثلا كما معلوم يوجد في بعض البلدان أناس يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدين يعتنى بكل أركان الإسلام، ولكن اختلط عليهم العمر، يرتكبون بعض المنكرات أو الشركيات كطواف عند القبور

وصلب في إيمانه وعظم خوفه من الله لا على غفلته، لكن نعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من سوء القصد ونعوذ بالله من آفة التقليد الأعمى، لا يجب تقليد أبي حنيفة في نفسه ومن العمى من الإيمان. صلى الله عليه وسلم. نعم أظن أي نعم ما أدري والله كذا شرف ما أدري نعم الجملة نعم صاحب التفسير ولا صاحب التفسير كل الناس من هذا لا في عقيدته فيها خلل صاحب التفسير غيره نعم نعم يقول هو ميمون بن محمد بن محمد أبو المعين النسبي متكلم فقهي سوري كان بسمرقند وسكن بخارى صلى في التوحيد والكفر نعم المقصود ان الاحناف في الايمان قولهم رضي لانهم من مرجئة الفقهاء وهم على خلاف قول اهل السنة والجماعة في هذا. نعم فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر الى هذا الطعن ما اعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان. من أعظم الآيات في بيان العلم والإيمان قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، جعل كل هذا من الإيمان من أعمال المؤمنين. الله أكبر. نعم محاولة الشارح التوفيق بين الرأيين بس ما بقوله لا تبقي وإن كل لفظي بنا على أنهم مجمعون على أن من ترك الواجب أو فعل المحرم فقد عصى الله ورسوله فهو متوعد بالعذاب يكون كل لفظي، ليس الأمر كذلك، فإن لازمهم أن من كمل إيمانه لا يضر الشيء كما تقول هم وجيء صريحا لا يضر مع الإيمان شيء، إيمانهم اللي يقولون. مثلا مسألة الاستثناء بالإيمان، الأحناف ما يقولون يمنعون الاستثناء في إطلاق هذه المؤتمر في الخلاف كيف يكون لفظي؟ من هذا الأصل في الخلاف معروف منهم يرده إلى العاقبة إلى الوفاة يعني خاتمة ومنهم يرده إلى العمل، وأهل السنة والجماعة يرون الاستثناء وإن شاء الله لأنه يدري كمل أو ما كمل ولا يدري هل يموت على ذلك أم لا، وهم يلزمهم أيضا ما يرون عفو الله يلزمهم أن يقولوا بالمشيئة لأنهم ما يضمن لأهم مسلم بشر خاتمة ولا يضمن لأهم مسلم أن إيمانهم كامل كإيمان جبريل وميكائيل على الصحيح، بل إيمان يتفاوت حتى في القلب، إيمان القلب يتفاوت غير إيمان العمل جواله، لكن يمنعونهم عفو الله نجي عنهم ينظر في أصولهم لمذهبهم، لكن يلزمهم ذلك يلزمهم مثل ما قال في السنة والجماعة لأن كل واحد منا لا يدري هل يختم له بحسن خاتمة أم لا، ولا يدري هل استكمل الواجبات أم لا، والواجبات منها ما هو قلبي وما هو جارحي، يلزمهم مثل ما قال في السنة والجماعة ولا يلزم هذا الشك، الشك لا يلزم. نعم. وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخر. فإن عند المصحف الآخر لا الأخرى حسب والقلب والقول اللسان واللسان وعلى الجوارح نعم إذا زال إيمان القلب ما عاد نفعت الأخرى. أيضا في حاشية الأجزاء قال في الأصل الأجزاء ما كل شيء الأجزاء والأخرى فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة

وفي رواية ابن أبي شيبة كان معاذ يقول لرجل من إخوانه اجلس بنا في المؤمن ساعة فيذكران الله ويحمدانه. لا علم. نعم. ومثله ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم في العالم للعالم في العالم في العالم. هذا ذكره البخاري معلقا مجنونا طول البخاري. من استكمل ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان. موجود أحسن عليك صلى الله عليك. المكتوب للعالم بدون فيه وانت لا باللام شف للعالم يمكن قد يكون وهم مني أنا بما أحضر في العالم لكن قد يكون والله مني إن قال وانا في البخاري في العالم لكن لعل لا تقول وعلق عليه. نعم. قال رواه ابن ذكره المؤلف الأصلي قال ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح السلام. وقال المعلق رواه ابن أبي شيبة بالإيمان بإسناد صحيح عنه موقوفا، وأورده البخاري في الإيمان معلقا مجزوما موقوفا، ورواه بعضهم مرفوعا وهو خطأ كما قال أبو زرعة، وغيره ذكره الحافظ في الفتح وقال إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، وهو مخرج في تعليق على الكلم الطيب. انتهى. وهذا أثر طيب عظيم. ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان. الإنصاف من نفسك هذا شدها، الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وهذا في معنى الإقتار يعني مع قلة المال ينفق مما يأتاه الله ولو كان يسيرا. ومد السلام العالي العالم لنشر السلام وإفشاؤه وعدم البخل، وهذا تؤيده حالي كثيرة. أما الإنصاف من نفسك هذا واجب وهو مثلا العدل، ويؤخذ من قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين قصد شهداء إلا ولا ولا أنفسهم. فذلك الإنفاق لا يبتال يؤخذ من العموم، حتى الإنفاق عموم واضح كثير. الحديث خير صدقة مثل المقل. وبل السلام في العالم أو العالم هذا له شواهد كما هو مسلم الصحيح من حديث زبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال ولن يسري بيدي ثلاثة من الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أنا أدركم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفضل السلام بينكم. والحديث الذي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال المسؤول أي السلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفتم ولم تعرف. والحديث أيضا بالله في سلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة قال أيها الناس أفضل السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالذي والناس واليوم تدخلوا الجنة بسلام، فإن شاء السلام له شأن. ولكن لازم من هذا ترك الهجر المشروع، فالهجر المشروع مستثنى ولا يدخل في هذا إذا بدء اليهود والنصارى والكفار بالسلام لا يدخل في هذا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ويفسر بما تقتضيه الأدلة الأخرى، فالمطلق عند أهل العلم مقيد والعام مخص. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاء السلام بالنسبة إلى من لا يلزم هجره، وبالنسبة إلى من لا يجوز إبداؤه فبدؤه بالسلام كما هو معلوم. نعم. يجب العمل به. نعم. حكم حكم صحيح. حكم حكم مسلم في الإمام هو العمل به. نعم. ما يقال لابد من البحث ينظر. لا هذا هو الصواب عند أهل العلم تلقوه بقبول. نعم. نعم. إذا كان معلق مسلم عنده. نعم. يفهم السلام التمرير. لا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صحيح نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وأما بقيه يضرب. وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة. بارك الله فيك. الحمد لله.